الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ، طبعا سيكون الصباح هذا إن شاء الله الدروس كالمعتاد، اليوم ويوم أربعاء إن شاء الله، والأسبوع المقبل ستبدأ الدورة من يوم السبت إلى يوم الجمعة وإلى يوم الخميس إن شاء الله، قبل دورة الشيخ عبد الله الغنيمان، والإعلام موجود والكتب ستكون متوفرة إن شاء الله. أما كتاب إيضاح المحجة فهذا كتاب لي يتعلق بالمنهج وجديد الآن، فيصل إن شاء الله في بداية الدورة سيكون متوفر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك، بعد الأسبوع المقبل، سنتوقف بعد ذلك الأسبوع اللي سيكون في دورة الشيخ عبد الله الغنيمان في بيان، ثم بعد ذلك نتوقف في كل شهر سبعة، لن يكون هناك دروس في شهر سبعة، وإن شاء الله سنعاود قبل رمضان في أوائل شهر أغسطس أو ثمانية. فالأسبوع هذا سيستمر دروس كما هي معتاد، الأسبوع القادم الدورة، ثم يتوقف الدروس بعد ذلك إلى أواخر شهر سبعة وبداية شهر ثمانية. وسيعلن إن شاء الله الأخوة اللي قد سجلوا الغرفة الخمسة، نعلن لهم بإذن الله تبارك وتعالى، كما سيكون هناك أيضا يعني التطورات في الموقع بإذن الله تبارك وتعالى. وطيب، نكمل إن شاء الله كتاب التوحيد. وكنا قد انتهينا عند الباب 32 من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الباب يقول فيه الإمام، يقول باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب معقود لبيان عبادة عظيمة من العبادات القلبية. قلنا أن الشيخ رحمه الله قد شرع قبل ذلك بذكر بعض العبادات القلبية التي هي محض حق الله تبارك وتعالى، وذكر منها المحبة. وهنا يذكر الشيخ رحمه الله أيضا عبادة الخوف، وهي عبادة عظيمة جليلة، وهو حق عظيم الحقوق الإلهية، وهو الخوف من الله تبارك وتعالى. فالخوف عبادة تعبد الله تبارك وتعالى بها لعظمة الله عز وجل، ولذلك الخوف من الله تبارك وتعالى خوف العبادة حق لله تبارك وتعالى. لا يخاف من سوى الله تبارك وتعالى كما يخاف منه، لأن الخوف بالحقيقة الذي هو خوف العبادة الذي هو محض حق الله تبارك وتعالى هو ناشئ من تعظيم الله عز وجل، وناشئ من الذل له تبارك وتعالى، وهو ناشئ أيضا من الإيمان والاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور، وأنه تبارك وتعالى القادر على عقوبة من أراد، وهو جل وعلا المطلع على أحوال عباده، فالجميع غير خارجين عن قبضته جل وعلا. فمن أراد الله عز وجل عقوبته قدر الله تبارك وتعالى عليه. وعن هذا الاعتقاد تنشأ هذه العبادة العظيمة، وهو الخوف من الله تبارك وتعالى خوف العبادة. هذا الخوف الناشئ عن هذا الاعتقاد يصاحبه ذل، ويصاحبه خضوع وانقياد وتعظيم، فهو خوف مع تذلل مع تعظيم مع انقياد مع خضوع لله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي محض حق الله عز وجل، وهو الذي يعرفه العلماء بخوف العبادة أو بخوف الشرك، وهذا الذي كان يصرفه أهل الشرك ولا يزال يصرفونه إلى آلهتهم. فتجد أهل الشرك يخافون ممن يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، ممن جعلوه إلها مع الله عز وجل، يخافون منهم كما يخافون من الله عز وجل، يخافون خوف ذل وخوف خضوع وخوف اعتقاد بأن هؤلاء الآلهة التي يعبدونهم من الأموات أو الأحجار أو الأشجار أو غيرهم أنهم يستطيعون أن يوقعوا بهم العقوبة وأن يؤاخذوهم بما يقول أينما كانوا. ولذلك تجدهم يمتلكهم هذا الخوف ويذلون عند من يخافون منه، وهذا الخوف هو الذي يسميه العلماء بخوف السر، وهو الخوف الذي يصاحبه ذل ويصاحبه الخضوع، وهو ناشئ عن تعظيم المخوف منه. فهذا الخوف الذي يخاف أو يقع في قلوب أهل الشرك كما يخاف الناس اليوم الرافضة يخاف من العباس ومن علي ومن الحسين، وهكذا الصوفية كل يخاف ممن يعبده من دون الله، هذا يخاف من البدوي، والرفاعي يخاف من الرفاعي، والدسوقي يخاف من الدسوقي، وهلم جرا كل قوم قد اتخذوا إلها من دون الله تبارك وتعالى فهم يصاحبهم هذا الخوف. هذا الخوف هو خوف السر الذي يكون معه تعظيم وذل وخضوع وانكسار وانطراح ومراقبة، كل هذا يقع في قلوب هؤلاء، ولذلك هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. وهذا ناتج كما ذكرنا ناتج من اعتقاده ومن تعظيمه لمن يخافون منه. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام وقوله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم، قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فذكر الله تبارك وتعالى قصة خوف هؤلاء، وهؤلاء خوفوا إبراهيم عليه السلام بآلهته، خوفوه بأن يصيبه ضر، احذر أن يتكلم فيهم أو تطعن فيهم أو تطعن في استحقاق العبادة أو الألوهية، أن يصيبوك أو يصيبوك بالخبل أو بالجنون أو يقبض روحك. ولذلك عاد عليه قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إذا أصاب لو وقع به شيء من الضر مما تخافون أن يوقع به آلهتكم التي تعبدون من دون الله فإنه من عند الله إلا أن يشاء ربي شيئا، استثناء منقطع، أي لا يقع عليه من الضر إلا ما شاءه الله، لا ما قدره هذه الآلهة أو ما قدرته هذه الآلهة. وقال تبارك وتعالى عن هؤلاء ويخوفونك بالذين من دونه، أي يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بآلهته يتكلم فيها سيصيبك، وهكذا تجد والعياذ بالله أهل الشرك يخوفون، لا تتكلم احذر سيصيبك كما يقال يشور فيك في اللغة العامية، احذر تتكلم فيه ترى يشور فيك، يعني يعلم ايش كلامك وهو قادر على إيقاع عقوبة بك، ولذلك تجد الخوف يصاحبه. ولهذا تجد الإنسان يخاف أن يحلف بأسماء هؤلاء كذبا، وربما يحلف بالله تبارك وتعالى 100 فاجرة، ولا يحلف بمن يعبده من دون الله الحسين العباس كذب. وهذا لماذا؟ لأنهم يخافون من هذه الآلهة، من هؤلاء الآلهة يتخذوها آلهة، يخافون منهم أعظم مما يخافون من الله تبارك وتعالى، وذلك تجدهم يصطحون هذا الخوف ويكون مستقرا في نفوسهم. هذا الخوف هو محض حق الله تبارك وتعالى، الخوف الذي يكون على هذا النحو هو الذي يسميه العلماء بخوف العبادة. خوف العبادة لماذا؟ المراد بذلك أن هذا الخوف يتعبد به إلى الله، وإذا كان هذا الخوف يتعبد به إلى الله فإن الله لا يتعبد له إلا بما هو حق له، ولا شريك له تبارك وتعالى في هذا النوع من العبادة، كما لا شريك له في أي نوع من أنواع العبادات. والعلماء يعبرون عنه بخوف السر، تجد أئمة الدعوة والإمام المجدد رحمه الله يعبر عنه بخوف السر، إما لأنه مصاحب العبد أينما كان، بخلاف من يخاف منه من أهل الدنيا، يعني بعض الناس يخاف من جبار، يخاف من ملك، يخاف من يؤذيه، هذا تجد الخوف لا يصاحبه إلا عند فضول هذا المخوف منه، أما إذا كان بعيدا عنه ربما يسبه ويقع فيه، لكن هذا الخوف يصاحب الإنسان أينما كان. فقد يقال بأنه يسمون خوف السر على هذا النحو، لأنه يصاحب العبد أينما كان لاستشعاره بأن من يخاف منه فإنه مطلع عليه وقادر على إيقاع الضرر به والعقوبة له. وإما أنهم سموه طبعا بهذا المعنى يكون ناشئ من داخل العبد، فسمى خوف السر أي لأنه داخل ناشئ من العبد من قلبه سره، يكون صاحبا له أينما كان. وإما أنهم يطلقون عليه خوف السر لأن الإله يسميه أهل ذلك الزمان بصاحب السر، صاحب السر، كما يعبرون عنه بالسيد. السيد في عرفهم هو الإله، لا سيد، يشعر فيك السيد، يعني يصيبك ويعلم بحالك وقادر على إيقاع الضرر بك. وكان يسمون كذلك من يعبدونه من دون الله ممن اتخذوهم آلهة، يسمونهم بصاحب السر، يقول فلان صاحب السر، أي له سر، فيعبرون على الإله بالسر أو بصاحب السر. فسمي الخوف بخوف السر، أي الخوف الذي يكون على وجه التعبد، كما يخاف هؤلاء من صاحب السر الذي يعبدونه واتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى. فيكون السر أي معنى أنه خوف من هذا المعبود وهذا المألوه. فالشاهد أنه إن سميناه خوف السر، خوف العبادة، خوف التعظيم، خوف الذل، كله بمعنى واحد، وهو تعبير عن هذا الخوف الناشئ عن هذا الاعتقاد. ولذلك الإنسان إنما يخاف من الله لعلمه بأن بيده جل وعلا مقاليد كل شيء، وأنه القادر تبارك وتعالى، القادر على العبد أينما كان، ولا يخرج العبد من قبضته ولا من سطوة الله تبارك وتعالى ولا من سلطانه. فهذا الاستشعار والاعتقاد بالله تبارك وتعالى ينشأ عنه أن يخاف الإنسان من الله تبارك وتعالى، ويكون ذليلا لله عز وجل، منقادا له، خاضعا له، مستكينا له. هذا الخوف الذي يمنعه من معصية الله تبارك وتعالى. وكلما عظم في قلب العبد كلما امتنع عن محارم الله تبارك وتعالى. وكلما رأيت الرجل يقع فيما حرم الله فهذا لقلة المراقبة وقلة الخوف من الله تبارك وتعالى وعدم استحضار مثل ذلك. فهذا الخوف هو الذي يعبر عنه كما ذكرنا بخوف العباد. أما الخوف الذي لا يصاحبه الذل ولا التعظيم ولا الخضوع فهذا هو الخوف الطبيعي، كمن يخاف من مؤذن. الإنسان يخاف من السرع، يخاف من الأسد، يخاف من رجل مجرم، يخاف من الطغاة، من الجبارين الذين يعذبون الناس. فهذا خوف من مؤذن، وهذا خوف طبيعي، وهذا خوف لا يكون معه ذل وخضوع وتعظيم وما شابه ذلك، كما قال تبارك وتعالى في قصة موسى: فخرج منها خائفا يترقب، أي خائف من إيش؟ من هؤلاء أن يصيبوه، من قوم فرعون أن يمسكوه أن يقتلوه لقتله القبطي. وقال تبارك وتعالى للنبي: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، أي خشي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه الناس، كيف يتزوج محمد، يتزوج زوجة ابنه، طبعا كانوا يسمون المدعى ابنا ينسبونه، فكيف يتزوج زوجة زيد؟ كان عند العرب المدعى الذي يدعي إنسان يدعيه ويتبناه يطلق عليه فلان ابن فلان، يدعى له وينسب له. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الناس لما كان معهودا عنده، فقال جل وعلا: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. معلوم أن النبي ما خشي الناس هذا الخشية التي خشية العبادة، وإنما الخشية الطبيعية من كلام الناس المؤذي في عرض الإنسان وما شابه ذلك، فالإنسان يحترز من مثل هذا. فبين الله تبارك وتعالى بأن الله أحق أن تخشى وأن تطيعه، ومعنى أنه لا يهم كلام الناس، وإنما المراد طاعة الله تبارك وتعالى، هذا المقصود. وأن الله جل وعلا إنما أمره تزوج زوجة زيد ليقضي على هذه العادة الجاهلية. العرب أو الناس قد تقول لهم بأن هذا محرم أو أن هذا جائز، لكن يصدقون به، لكن تطبيقه قد يكون أشد، تطبيقه قد يكون أشد. وذلك زوج الله جل وعلا نبيه من زينب بن جحش وكانت تحت زيد بن حارثة ليبين هذا الحكم أنه سائر. فالشاهد أن هذا النوع من أنواع الخوف، وهو الذي لا يكون معه تعظيم ولا خضوع ولا ذل، هذا لا يكون إلا في حال وجود المخوف منه فقط. الإنسان يخاف من أسد إذا كان إيش؟ ليس بينك وبينه عادل، لكن بينك وبين سياج تتكلم فيه، ترميه، تصيح عليه، لكن لو أزيل السياج ها؟ الله المستعان. فالشاهد أن هذا الخوف ما يسميه العلماء بالخوف الطبيعي، والذي لا يكون عن تعظيم ولا عن ذل، فلا يدخل هذا في خوف العبادة الذي هو محض حق الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية في ذكر ما جرى للمسلمين بعد رجوعهم أو قفولهم من غزوة أحد، بعدما أصيبوا وأدخلوا بالجراح وأتاهم الشيطان وأخبر هؤلاء المشركين أو أرسل أبو سفيان ليخبر المسلمين بأنه راجع إليه، فأراد أن يخوفهم، أراد إبليس أن يخوف المسلمين من أوليائه أي من هؤلاء المشركين. ولذلك قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، المسلمين قد رجعوا بجراحات وقتل منهم 70، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، أي يخوف المسلمين من أولياء الشيطان هم الكفرة. وهذا دأب الشيطان، يريد أن يوقع الخوف في قلوب المؤمنين من أوليائه من الكفرة من الآل التي يعبدون لله تبارك وتعالى. والمراد بأولياء الشيطان هنا المشركون، مشركو قريش، وهذا هو دأب الشيطان. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه. ثم قال تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وهذا نهي من الله تبارك وتعالى، نهي عن الخوف من أولياء الشيطان، فلا تخافوهم أي لا تخافوا أولياء الشيطان. ثم قال جل وعلا وخافون إن كنتم مؤمنين، أمر الله جل وعلا بأن يخاف منه وحده لا شريك له، بل جعل هذا علامة على الإيمان وشرطا فيه، قال وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إنما يقع هذا الخوف من الله جل وعلا من المؤمن الذي يعلم ويؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن بأسمائه وصفاته ويؤمن بقدرته وبملكه تبارك وتعالى، وأن هذا علامة الإيمان وشرط فيه، وأن الخوف من الشيطان وأولياءه منافذ الإيمان. قال وخافون إن كنتم مؤمنين، فدل أنه من لم يكن مؤمنا لا يخاف الله، وإنما يخاف من يخاف أولياء الشيطان، فجعل الله جل وعلا ذلك علامة وشرطا في الإيمان. قال وخافون، المعلوم أن كل ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يتقرب به إليه فهو عباده، فنهى الله جل وعلا يخاف من أولياء الشيطان وأمر بالخوف منه وحده لا شريك له، وجعل ذلك علامة على الإيمان، جعل ذلك علامة على الإيمان وأنه لا يقع إلا من المؤمنين. ففي الآية استحقاق الله تبارك وتعالى لهذا الخوف دون غيره جل وعلا من الأنداد والآلهة وأولياء الشيطان. وفي الآية أيضا أن ما يقع في قلوب أهل الحق من الخوف والتهوين عند القيام بأمر الدين إنما هو من الشيطان ليثبطه ويفتر عزائمه. كلما أراد الإنسان يقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أتى الشيطان يخوفه، ترى الناس يفعلون بك كذا ويصيب كذا وتخسر الوظيفة أو يفعل بك كذا وكذا وكذا وما شابه ذلك، هكذا هذا أبو الشيطان يخوف أهل الحق من القيام بالحق يثبطه، وأما أهل الباطل فيغريهم ويشجعهم. ولذلك نجد من أهل الباطل نشاطا ونجد من بعض أهل الحق فتورا، لماذا؟ لأن الشيطان يخوف ويثبط الإنسان، يذكره بأهله بزوجه بأولاده بوظيفته بالدنيا بما شابه ذلك، هذا دأب الشيطان يخوف أهل الحق من القيام بالحق من الجهاد في سبيل الله من الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، هذا دأب الشيطان يفتر عزائمهم ويفت من عضدهم، ولكن المؤمن بالله تبارك وتعالى يخاف إلا الله. ولذلك كلما قوي إيمان العبد بالله تبارك وتعالى كلما عظم خوفه من الله ولم يخف أحدا من الخلق، لم يخف أحدا من الخلق أبدا، من تفكر في عظمة الله تبارك وتعالى وأن نواصي العباد بيد الله عز وجل ما خاف من أحد من الخلق، لكنه يقع في قلوبنا هذا الخوف من هؤلاء البشر لضعف إيماننا ويقيننا بالله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذه الآية قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ففيه أمر الله جل وعلا أن يخاف منه، هذا هو حق الله، فمن خاف من غير الله جل وعلا هذا النوع من الخوف فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. قال بقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما أداة حصر، إنما أداة حصر أي حصر الله جل وعلا أهل عمارة المساجد، أهل الإيمان والتقوى الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، ذكر الله جل وعلا من صفاتهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكر من صفاتهم الخشية من الله تبارك وتعالى، قال ولم يخش إلا الله. هذا هؤلاء هم عمار المساجد، هم أهل الإيمان وأهل التقوى الذين لا يخشون إلا الله، قال ولم يخش إلا الله، لم يخش نفي، لم يخش إلا الله، وهذا أسلوب حصر يدل على الخشية محض حق من؟ محض حق الله، كما في قوله لا إله إلا الله، الإثبات بعد النفي فإنه يدل على ماذا؟ يدل على إيش؟ حصل خشية لله. قال ولم يخش إلا الله، نفى الله يعني يخشى من أحد غيره، وأثبت الخشية له تبارك وتعالى، هذا أبلغ ما يكون من أسلوب الحصر. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله جل وعلا ولم يخش إلا الله، قال لم يعبد إلا الله، فسر ابن عباس الخشية بالعبادة أي بعبادة الخشية، بمعنى أن الخشية هنا عبادة، فيكون لم يخش إلا الله أي لم يعبد إلا الله بهذه العبادة وهي الخشية من الله تبارك وتعالى. فالخشية والخوف عبادة عظيمة، فلم يخش أحد المخلوقات ولم يخش أحد المعبودات، لأنه كما ذكرنا إثبات بعد نفي، لم يخش إلا الله كقولنا لا إله إلا الله، وهذا يفيد حصر الخشية والخوف بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا وصف أهل الإيمان وأهل التقوى الذين وحدوا الله تبارك وتعالى. والخشية كما يقول العلماء أخص من الخوف، الخشية قالوا من معاني الخوف لكنها أخص من الخوف، قالوا لأنها لا تكون خشية إلا بتعظيم المخشي منه وبعلم بحاله دون الخوف. الخوف قد يكون بجهل، قد الإنسان يخاف من شيء جهلا به، وقد يكون غير تعظيم، بل قد يكون خوف مع بغض، قال بخلاف الخشية. فالخوف قد يكون بسبب جبن، بسبب ضعف الخائف، بعض الناس قد يصاب بالجبن، بعض الناس جبنة هو في الأساس فيخاف، هذا دأبه، يخاف لجهله لضعفه، قال بخلاف الخشية. قال الخشية هي خوف مع تعظيم المخشي منه، فهي أبلغ من الخشية، أبلغ من الخوف من هذا المعنى، وهي من معانيه. فالشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله يدل على الخشية محض حق الله، وأنه لا يخشى إلا من الله، ولا يخاف خوف العبادة إلا من الله تبارك وتعالى، فمن خاف غير الله على هذا النحو فقد عبد غير الله، من الخشية عبادة. فمن خاف من الأولياء كمن يخافون من أهل الصوفية والرب وغيرهم ممن يخافون من يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، فقد عبدوا غير الله، عبدوه بهذه الخشية. قال وقوله تبارك وتعالى من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي تعذيب الناس له وخوفه من تعذيبهم كعذاب الله، فماذا فعل؟ ارتكب ما حرم الله، أي تعرض لعذاب الله بارتكاب ما حرم الله وبكفره خشية من عذاب الناس، فيكون قد إيش؟ قد عظم الخوف من عقوبة الناس له إن لم يكفر أو إن لم يعص الله، وإيش؟ واستهان بالخوف من الله تبارك وتعالى بعقوبته. وهذه الآية فيها ذكر حال المنافقين الذين ادعوا الإيمان زعما، ادعوا الإيمان بلسانهم، فلما اختبرهم الله تبارك وتعالى بشيء من أذى الناس، أي أوذوا بسبب إيمانهم، أوذوا بسبب إيمانهم انتكسوا ولم يصبروا على أذى الناس فطاوعوه وكفروا بالله تبارك وتعالى ونسوا عذاب الله جل وعلا، فكان حال هؤلاء أنهم جعلوا عذاب الله جل وعلا الدائم الباقي العظيم غير المنقطع، جعلوه كعذاب الناس. فإن الإنسان لا يتعرض لما هو أعظم، يصبر عن أذى قليل إيش؟ دفعا من أذى العظيم. هؤلاء ما صبروا على أذى الناس وهو إيش؟ منقطع يسير، وطاوعوا هؤلاء وانتكسوا عن هذا الدين وتعرضوا لعذاب الله جل وعلا، فجعلوا فتنة الناس أي عذاب الناس كعذاب الله، لأنه لو عظموا عذاب الله وخافوا الله جل وعلا حق الخوف وخشوا حق الخشية وعلموا أن عذاب الله لا يدانيه عذاب وأنه لا يعذب عذابه أحد لما أشركوا ولا صبروا على هذا الإيمان، لكن إيمانهم ضعيف، مجرد أول اختبار من الناس أول أذية انتكس وترك الدين بالكلية خوفا لماذا؟ قالوا لئلا يدين الناس، هربوا من فتنة الناس من عذاب الناس وتعرضوا لعذاب الله تبارك وتعالى. وهذا والذي حملهم على هذا كما ذكرنا وأنهم جعلوا أذى الناس وفتنتهم كعذاب الله. الذي حملهم على هذا هو الخوف منهم أن ينالهم الناس بما يكرهون بسبب إيمان بالله تبارك وتعالى. هذا حال أهل النفاق والعياذ بالله. ولذلك هذا يدخل في الخوف من غير الله تبارك وتعالى. الخوف إذا قاد الإنسان الكفر بالله تبارك وتعالى هذا داخل في الخوف من غير الله تبارك وتعالى، لأنه خشي أذى الناس حتى كفر وارتد عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز للرجل أن يخاف هذا الخوف حتى يكفر بالله تبارك وتعالى. والإنسان لا يجوز أن يترك الدين لأدنى أذية، بل لا يجوز أن يترك الدين بالكلية. وإذا أكره على الكفر فإنه يقول كلمة الكفر بلسانه ويأباها بقلبه، وله أن يصبر ولو قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد رخص الله جل وعلا أن يقول كلمة الكفر فقط من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما هؤلاء تركوا الدين. فالذي يتعرض يخشى من عذاب الناس ومن أذية الناس ولا يصبر على أذاهم فيترك الدين، هذا داخل في الخوف من غير الله تبارك وتعالى، الخوف الكفري والعياذ بالله، لأنه قادهم من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا هو الشاهد. لأجل هذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا، لأن هذا النوع من الخوف داخل في الخوف من غير الله، داخل في خوف أهل الشرك، في خوف أهل النفاق، في خوف أهل الكفران. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. في الحديث لون من ألوان الخوف من غير الله تبارك وتعالى. وهذا النوع الخوف هو أن يؤثر العبد رضا المخلوقين على رضا الله تبارك وتعالى طلبا لرضاهم ودفعا لهم وخوفا منه، فيتعرض لسخط الله ويطلب رضا المخلوقين. لماذا يطلب رضاهم خوفا منه؟ فهذا داخل في الخوف من غير الله تبارك وتعالى، أنه يرضي الناس خوفا منه دفعا للخوف منهم، يريد أن يدفع أذيتهم ويخاف منهم فيرضيهم على ماذا؟ على حساب دينه، على سخط الله تبارك وتعالى. ويقول فيه الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من ضعف اليقين أي من أسباب ضعف اليقين، والمعلوم أن اليقين أعلى درجات العلم، أعلى درجات العلم هو اليقين، ومنه عين اليقين ومنه حق اليقين. اليقين أعلى درجة العلم، فإذا عاين الإنسان الشيء صار عنده إيش؟ عين اليقين، فإذا ذاقه صار عنده ماذا؟ حق اليقين. فالمؤمن يوقن بالجنة، فإذا رآها إيش؟ صارت عنده الجنة إيش؟ عين اليقين، فإذا دخلها صار عند ذلك إيش؟ حق اليقين. كذلك في الكافر بالنسبة لله. فقول إن من ضعف اليقين أي من أسباب ضعف اليقين في الإيمان بالله تبارك وتعالى أن ترضي الناس بسخط الله، وهذا هو الشأن. أن ترضي الناس بسخط الله أي تؤثر رضا الناس على رضا الله تبارك وتعالى، فتوافقهم إما على ترك المأمور أو على فعل محظور طلب لرضاهم وخوفهم أو خوفا منهم. إما أنك تشتهي رضاهم، بعض الناس يرضي أحبابهم طلبا في رضاهم وإما خوفا منهم. فالذي يطلب الرضا كما إيش يطلب رضا زوجته أو حبيبته أو ابنه أو قريبه أو والده، فيطيعه في ترك ما أمر الله أو فعل ما حرم الله، هذا إيش فعله؟ إيش طلب الرضا، وقد يفعله خوفا منه، كمن يخاف من مديره من رئيسه من الملك فيطيعه ويرضيه خوفا منه من غير إكراه. والمعلم أن الخوف مجرد خوف لا يجوز الإنسان ماذا؟ أن يرضي الناس بسخط الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى حد الإكراه. الإكراه هو إيش؟ إما أن يضرب أو يسجن أو يقتل أو ما شابه. أما مجرد الخوف فقط يقول والله أنا خاف إذا ما قتل الأمير يفعل بكذا أو ربما لا يرضى علي أو يقطع عني الرزق أو يقطع عني المعاش أو ما شابه ذلك، هذا هو الخوف الذي هو مذكور في هذه الآية وفي هذا الحديث، وهو الخوف الذي يحمل الإنسان والعياذ بالله على عصيان أمر الله تبارك وتعالى، خوف من هؤلاء المخلوقين. قال في الحديث قال وأن تحمدهم على رزق الله. تحمدهم على رزق الله أيضا من ضعف اليقين من ضعف الإيمان بالله تبارك وتعالى أن تضيف ما وصل إليك من رزق الله جل وعلا على أيديهم أن تضيفه إليهم وتنسى الله تبارك وتعالى، تنسى المنعمة المتفضلة على الحقيقة. وهكذا حال كثير من الناس، لا يذكر في هذا الرزق إلا من أجر الله الرزق على أيديهم. فإذا أجر الله الرزق على يد إنسان لا يذكر لهذا الإنسان فلان وفلان وينسى الله تبارك وتعالى. وهذا نوع من نوع الكفر بالله تبارك وتعالى، كفر النعمة وهو عدم شكرها. فهذا معنى قوله وأن تحمدهم على رزق الله. نعم لا بأس بأن يشكر الناس على ما أزدوه إليك من فضل أو من مصلحة أو ما شبه ذلك، لكن لا تنسى الله، وإنما الشكر الحقيقي لله تبارك وتعالى، فهذا لا ينافي ذلك. لكن المراد بذلك في هذا الحديث تحمدهم على رزق الله أن لا تذكر إلا هؤلاء، وأن تثني عليهم وتنسى الله تبارك وتعالى المنعم على الحقيقة. ولو لم يقدر الله جل وعلا لك هذا الرزق لما جرى على يديه، وإنما الناس أسباب، وإنما الذي يجري الأسباب هو الله تبارك وتعالى. الإنسان عليه أن يتفكر دوما بأن ما أنعم الله عز وجل عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى في كلها، في كل ما رزقه الله جل وعلا. ويعقب بعد ذلك أن يشكر عيش هؤلاء الذين أسدى الله جل وعلا نعمة على أيديهم. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي تذمهم إذا منعوك ما أردت منهم. فإذا طلب الإنسان شيء من الناس ومنعوه شيئا مما طلب ذمه، مع كون الله تبارك وتعالى هو المتفرد بماذا؟ بالمنع والإعطاء، وأن الله جل لو أراد الله أن يعطيك لأعطاك. فهذا تجد يجعل الذنب يعني يعاملهم كأنما هم يملكون الرزق ويملكون المنع، فإذا رزقوه شكرهم وحمدهم، وإذا منعوه غضب عليهم وكرههم وذمهم كأنهم يملكون الرزق وينسى الله تبارك وتعالى. المنعم على الحقيقة، المانع على الحقيقة، فالله جل وعلا هو المعطي المانع وهو الضار والنافع تبارك وتعالى، فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. قال وأن ثم قال الحديث قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحقيقة، وأن المنع والإعطاء إنما هو لله تبارك وتعالى وحده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمقصود من الحديث أن اليقين بالله تبارك وتعالى والإيمان بالله جل وعلا يتضمن اليقين بالقيام بأمر الله تبارك وتعالى وما وعد الله جل وعلا أهل الطاعة، ويتضمن كذلك اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فالإنسان من يقينه الإيمان بالله يتضمن يقين بالقيام بأمر الله جل وعلا، فلا يرضي الناس بسخط الله تبارك وتعالى، وإنما يقوم بما أمر الله تبارك وتعالى، ويوقن بما وعد الله عز وجل أهل الطاعة. كذلك يتضمن اليقين بقدر الله جل وعلا وخلقه، وأن ما قدره الله من رزق فهو من نعمة الله، وأن ما حرمه من رزق فهو إيش؟ بأمر الله تبارك وتعالى. ولا يعلق هذا المخلوقين يذمهم أو يحمدهم وينسى الله تبارك وتعالى. فالعبد الموقن لا يقدم ويؤثر أمر المخلوق ورضاه على أمر الله تبارك وتعالى ورضاه، فإن فعل فإن هذا يدل على عدم يقينه، وسبب هذا هو الخوف من المخلوقين، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. سبب هذا أنه يرضي الناس ويقع فيما حرم الله في ترك ما أمر الله أو فعل ما حرم الله إنما هو الخوف من المخلوقين، هو الذي قاله وحمله على هذا. كما أن الإنسان لا يذمهم على ما لم يعطوه أو يحمدهم لما أعطوه، بل يعلم أن الأسباب كل أنهم أسباب إن صحت أنهم أسباب، وأن أمر بيد الله تبارك وتعالى، وذلك لا يرجو المخلوق ولا يخاف ولا يعلق أمره إلا بالله تبارك وتعالى. لا يعلق إيش الرزق بيد المخلوق، يعلم أن الله جل وعلا أراد أن يرزقك، والله ما استطاع أحد أن يمنعك، كما قال تبارك وتعالى أن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك ما يمسك الله من رحمة، أو قال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يمسك الله من رحمة أو ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أراد الله جل وعلا أن يرحم عبدا من عباده وأن يرزقه فلا يستطيع أحد أن يمسك ذلك عنه، وإذا أراد الله جل وعلا أن يمنع رحمة من رحماته جل وعلا ورزقا من رزقه العبد ما استطاع أحد من خلق أن يوصله به. ولذلك عليه أن يوقن بمثل هذه الأمور وهذه المعاني العظيمة التي تدل على عظم اليقين بالله تبارك وتعالى. وهذا إنما هو ينشأ بتدبر القرآن، بتدبر كلام الله تبارك وتعالى وما ذكره الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فإن الله تبارك وتعالى في كتابه قد ذكر صفات كثيرة وذكر أسماء كثيرة تدل على صفات عظيمة، فمن تأمل في مثل هذا قاده ذلك إلى هذه الأمور العظيمة من الإيمان. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. من التمس رضا الناس بسخط الله، من التمس عفوا رضا الله بسخط الناس، الذي يلتمس رضا الناس رضا الله ولو سخط الناس هذا إنما هو لخوف من الله تبارك وتعالى، ولذلك هو يخاف أن يعصي الله، لا يهمه أن يعصي الناس وأن يفعل ما يكرهه الناس ولا يحبه الناس ولا يرضونه، المهم أن لا يعصي الله تبارك وتعالى. هذا لأنه لم يخف غير الله جل وعلا، لم يخف من المخلوق البتة، ولم يخش إلا الله جل وعلا، ولم يخش من سخط الناس، كانت عاقبته حميدة، فكانت عاقبة أن رضي الله عز وجل عنه، وهذا أعظم الأمور، ثم أن الله جل وعلا أرضى الناس عنه، وهذه عقوبة الخوف، وهذه أثر الخوف من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هكذا إذا خاف الإنسان من الله جل وعلا ولم يخش أحدا إلا الله، لم يخش أحدا من خلقه إلا الله، والتزم أمر الله تبارك وتعالى، امتنع عما حرم الله، واستقام على أمر الله، والتمس رضا الله، فإن عاقبته لا بد وأن تكون حميدة. قد يسخط عليك الناس اليوم لكنهم سيرضون عنك، ولو سخط عليك الخلق كلهم ما ضرك ذلك شيء، المهم أن ترضي الله تبارك وتعالى، لا يهمك ما قال الناس فيك من مدح ومن ذم. بعض الناس يكرهون ذم الناس، فتجدهم يتركون ما أمر الله ويتركون ما أمر الله من أمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة ما شابه ذلك والصبر خوفا من كلام الناس، فهذا بالعياذ بالله فيه شغف من حال المنافقين من عند الله. فالإنسان لا يخاف إلا الله ولا يلتمس إلا رضا الله، لا يهمه رضي الناس سخط الناس، ما همه ذلك، المهم أن يرضي الله تبارك وتعالى. هذا هو حال أهل الخوف وأهل الخشية بالله تبارك وتعالى. وأما حال ضد هؤلاء وهم الذين يلتمسون رضا الناس في سخط الله، هذا حال من يخاف من المخلوق فيؤثر رضا المخلوق ويؤثر طاعة المخلوق على رضا الله وعلى طاعة أمر الله تبارك وتعالى، فكانت عاقبته على ضد ما أراد، كانت عاقبة أن سخط الله عليه، وهذا أعظم الأمور. ثم أن هؤلاء الذين ارتمس رضاهم سخطوا عليه، ولذلك الإنسان مهما أرضى الناس لن يرضى عنك، وكما قيل رضا الناس غاية لا تدرك، من ظن أنه سيرضي الناس لا يمكن، وإنما عليه أن يرضي الله، أما رضا الله فهو غاية يمكن لكل أحد أن يدركها، رضا الله بطاعته والاستقامة على أمره تبارك وتعالى. فمن خاف الله جل وعلا وحده لا شريك له التزم أمر الله جل وعلا وشرعه وتوكل عليه والتمس رضا الله ولم يلتفت إلى رضا المخلوقين، رضوا أم لم يرضوا. وأما من خاف من غير الله تبارك وتعالى وعظم المخلوق وخاف منه فإنه يعصي الله جل وعلا ويخالف أمر الله جل وعلا، وهو مع ذلك يستحق المذمة ويستحق العقوبة، فهذا حال أهل الخشية من المخلوقين، خشية من غير الله تبارك وتعالى في تؤول إلى مثل هذا. فالشيخ رحمه الله ذكر هذين الحديثين لذكر أنواع من أنواع الخوف من غير الله تبارك وتعالى التي قد تكون أو التي هي محرمة. والخوف من غير الله جل وعلا إن كان خوف عبادة كخوف أهل الشرك ممن يعبدون من دون الله جل وعلا، الخوف الذي يكون معه تعظيم وذل وخضوع فهذا هو خوف السر، وهذا شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. وأما ما ذكر في هذا الحديث فهذا إن لم يقود الإنسان بالكفر بالله تبارك وتعالى فهو من أصحاب الكبائر، الذي يخاف المخلوق حتى يعصي الله جل وعلا بغير الشرك وغير الكفر فهذا صاحب كبيرة. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: تفسير آية عمران وقد مر معنا، وفيها أن الشيطان يخوف أولياءه أو يخوف المؤمنين من أوليائه، وأمر الله جل وعلا يخاف منه فدل عنه حق الله. وتفسير آية براءة وفيها قول الله جل وعلا يخشى إلا الله، دل عن خشية محض حق الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال تفسير آية العنكبوت وهي كذلك نوع من أنواع الخوف من غير الله كخوف المنافقين. قال المسألة الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، أي أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مأخوذ من قوله إن من ضعف اليقين، وهذا يدل على أن الناس متفاوتون في التصديق واليقين، وتفاوت الناس في الإيمان ليس في الأعمال فقط، ولذلك لا نقول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص معصية فقط على السبيل، وإن كانت عبارة مشهورة، لكن الإيمان قد يزيد بالتأمل بالتفكر بالتدبر. فليس لا، فالإيمان لا يزيد فقط في الصلوات والزكوات وغير ذلك، بل قد يزيد باليقين. الناس متفاوتون في يقينهم في الله جل وعلا وتصديقهم، ليس تصديق الناس كتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصديق الناس كتصديق أبي بكر، ولا تصديق الصحابة، وهكذا. وهذا يدل عليه قوله إن من ضعف اليقين، فدل على اليقين منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف، الناس فيه متفاوتون. قال المسألة الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث وهي المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. فهذا علامة ضعفه، هذه ثاني علامة على ضعف اليقين بالله تبارك وتعالى والإيمان به. قال المسألة السادسة: إن إخلاص الخوف لله من الفرائض، إخلاص الخوف لله من الفرائض، وهذا مفهوم قوله: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه. والله جل وعلا لا يسخط إلا على إيش؟ على معصية وعلى ذنب، بل لا يسخط إلا على كبيرة من الكبائر. فقد ذكر في الحديث العاقبة والعقوبة، ذكر العاقبة أن الناس يسخطون عليه، والعقوبة وأن الله جل وعلا يسخط عليه. فهذا يدل على أن إخلاص الخوف لله جل وعلا أمر مفروض. قال مسألة السابعة: ذكر ثواب من فعله، أي من التمس رضا الله، إن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. ثم قال مسألة الثامنة: ذكر عقاب من تركه، وهو أن يسخط الله جل وعلا عليه، وأن يسخط الله جل وعلا عليه الناس. ثم قال الشيخ رحمه الله في الباب الذي يليه: قال باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا يزال الشيخ رحمه الله يذكر أبوابا في العبادات القلبية التي هي أصل في الإيمان، فإن أصل الأعمال وأصل الأقوال هما في القلب. ولذلك العلماء يقولون أن أصل الإيمان أي في القلب، لأن ما وقر في القلب ناشئ عنه القول، القول ناشئ عما في القلب، والعمل الجوارح ناشئ عما في القلب. ولذلك الأعمال القلبية من أعظم أمور الإيمان. وذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب، عقد هذا الباب لبيان عبادة عظيمة من العبادات وفريضة من فرائض الإيمان، وهذه العبادة هي عبادة التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا التوكل من مقامات العبودية الجليلة، وهو حق لله تبارك وتعالى من حقوقه العظيمة التي لا يجوز صرفها إلا إلى الله، وأن صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا من أعظم الشرك والكفر به، كحال أهل الشرك الذين كانوا يتوكلون في أمورهم وفي قضاء أمورهم ودفع مرهوبهم من غير الله تبارك وتعالى، فيفوضون أمورهم بغير الله عز وجل. فهذا الباب معقود لبيان هذه العبادة العظيمة وهي التوكل. وحقيقة التوكل كما يقول العلماء هو تفويض الأمور إلى الله تبارك وتعالى، تفويض الأمور إليه، والتجاء القلب إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق ما يطلبه الإنسان، وفي الهرب مما يرهب منه الإنسان. وهذا التفريغ وهذا الالتجاء القلبي لله تبارك وتعالى هو ناشئ عن إيمان العبد بأن الأمور كلها بيد الله، وأن الله جل وعلا يصرفها كيف يشاء، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا راد لقضاء الله تبارك وتعالى. فيقينك بهذا الأمر هو الذي ينشأ عنه التوكل على الله جل وعلا وتوفيذ الأمور إليه. ولذلك كلما علم الإنسان قدرة الله وعظمة الله وسلطان الله تبارك وتعالى وراقب الله جل وعلا، فإنه يعظم توكله واعتماده على الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالتوكل عبادة قلبية عظيمة، فيها اعتراف العبد بعجزه بل وعجز جميع المخلوقات عن تحقيق مطلوبه إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك التوكل فيه إظهار العجز والفقر والحاجة، وفيه الالتجاء بالله تبارك وتعالى. فالمتوكل على الله جل وعلا واثق بالله، ملتجئ الى الله جل وعلا، معلق قلبه بالله تبارك وتعالى، مسلم له، مفوض الامر اليه جل وعلا. ولاجل هذا التوكل لا يصلح الا لله تبارك وتعالى، لا يصلح الا لمن بيده مقاليد الامور يصرفها جل وعلا كيف يشاء. ولذلك لا يصلح ان يتوكل الانسان على غير الله تبارك وتعالى، ولا ان يفوض قلبه على هذا النحو بغير الله تبارك وتعالى، ولن يلتجئ بقلبي هذا النوع من هذا الالتجاء بغير الله تبارك وتعالى أبدا. لا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يفوض الأمر إلا إلى الله، لأنه يعلم أن مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى. وذلك من توكل على غير الله هذا النوع من التوكل وهذا النوع من التفويض وهذا النوع من الالتجاء ومن التعظيم ومن تعليق الأمور ومن التفات القلب، فلا ريب أن هذا قد عبد غير الله تبارك وتعالى، لأنه اعتقد في هذا ماذا؟ اعتقد أن بيده مقاليد الأمور. ولأجل ذلك هذا كلما عظم علمك وإيمانك بقدرة الله جل وعلا بسلطانه بعموم مشيئته ونفوذ أمره جل وعلا فإنه يعرض توكلك على الله تبارك وتعالى. فمتى ما جعل هذا التوكل وهذا النوع جعل بغير الله جل وعلا توكل على غير الله جل وعلا فإنه لا يكون لعبادة لهذا المخلوق، لأنه لا شعر التعظيم لهذا المخلوق والاعتقاد فيه، هذا النوع من الاعتقاد وأنه يقضي الأمور ويكشف المرغوب، وهكذا يكون التوكل من أعظم العبادات التي هي محض حق الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن الله جل وعلا قد ذكر التوكل في آيات كثيرة وقرنه الله جل وعلا، فالله جل وعلا جمع بين التوكل والعبادة، قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين توكل، وقال جل وعلا فاعبده وتوكل عليه، لأن العبد لا يمكنه أن يعبد الله إلا بالاستعانة به والتوكل عليه تبارك وتعالى، فالعبد لا يقوى، ولذلك لا حول له ولا قوة، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على أمر من أمور الله جل وعلا إلا بالله تبارك وتعالى. فهكذا يقول الله جل وعلا التوكل والعبادة، عبادة أن تكون بتوكل أو مع توكل من الله على الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا جمع أيضا بين التوكل والإيمان، فقال تبارك وتعالى وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل أن الإيمان قرين ماذا؟ التوكل، وأن الإيمان مجموع مع التوكل. وجمع الله جل وعلا بين التوكل والإسلام، فقال جل وعلا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، جعله شرطا في الإسلام. وجمع الله جل وعلا بين التوكل والتقوى، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهكذا يجمع الله جل وعلا التوكل والهداية، التوكل واليقين، التوكل والإسلام، التوكل والعبادة، وهذا كله يدل على عظم هذه العبادة، التوكل والاعتماد وتفويض الأمور إلى الله تبارك وتعالى والتجاء القلب إليه جل وعلا في تحقيق مطلوبه ودفع ما يرغب منه الإنسان. فالله جل وعلا قد جعل التوكل شرطا في الإيمان وجعله شرطا في الإسلام، فحقيقة التوكل لا تصلح إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. قال جل وعلا يقول شيخ الباب قال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه الآية فيها الأمر بالتوكل عليه جل وعلا وحده لا شريك له، لأن سلسل ماذا حصر وعلى الله فتوكلوا، فقدم الجار مجرور قدم المعمول على العامل، هذا كله يدل على ماذا؟ على الحصر، وعلى الله فتوكلوا، فلما قدم الجار مجرور وأخر العامل دل ذلك على الحصر، أي معنى ذلك أنه على الله توكلوا ولا توكلوا على غيره. لماذا؟ لأن التوكل محض حق الله تبارك وتعالى. ثم أن الله جل وعلا قد جعله شرطا في الإيمان، قال إن كنتم مؤمنين، أي لا يقع هذا الإخلاص وهذا التوكل إلا بشرط الإيمان، أي لا يقع إلا من المؤمنين، فدل على التوكل شرط في الإيمان، وأن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن، وهذا حال أهل الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. وقوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، كما قال جل وعلا على الله فليتوكل المؤمنون، فبقدر إيمان العبد بقدر ما يكون توكله على الله تبارك وتعالى، فكلما عظم إيمانه بالله جل وعلا كلما عظم توكله. ولذلك جعله الله جل وعلا هنا شرطا في الإيمان، كما أن الله قد جعله أيضا شرطا في الإسلام، قال فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وهنا أيضا قدم إيش؟ أجار مجرور مما يدل على الحصر التوكل به، قال فعليه توكلوا ثم قال إن كنتم مسلمين، كما قال في الآية الأخرى إيش؟ إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان وشرطا في الإسلام. ولذلك كلما عظم إيمان العبد وعظم إسلامه كلما عظم توكله على الله تبارك وتعالى. فهذه الآية فيها بيان أن التوكل محض حق الله، وأنه لا يتوكل إلا على الله، وأن هذا شرط في الإيمان كما أنه شرط في الإسلام. قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذكر الشيخ رحمه الله صدر الآية، والشاهد منها قوله جل وعلا وعلى ربهم يتوكلون. الآية فيها حصر، قال إنما المؤمنون، أي حصر الله جل وعلا الإيمان بهؤلاء، يعني إنما ذات حصر وقصر. إنما المؤمنون من اتصفوا بهذه الصفات الذين ذكر الله واجلت قلوبهم يخشون الله جل وعلا وتخشع قلوبهم لذكر الله جل وعلا. وإذا تليت عليهم آيات ذات إيمانا تصديقا ويقينا وعملا قال وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمنين أنهم على ربهم يتوكلون أي يتوكلون عليه وحده جل وعلا لا على غيره. وهذا أسلوب حصر على ربهم يتوكلون تقديم المعمول تقديم الجار المجرور يدل على ماذا؟ على الحصر. تقديم قاعدة أن تقديم ما من حقه التأخير يدل على الحصر. وعلى الله فتوكل وعلى ربهم يتوكلون وعليه توكل. قال وعلى ربهم يتوكلون. فالله جل وعلا قد حصر هذه الآية بإنما وهي ذات حصر كما أنه حصر ذلك بقول وعلى ربهم يتوكلون أي أن التوكل محض حق الله ولا يتوكل إلا عليه. فأهل الإيمان وأهل اليقين لا يتوكلون على أحد غير الله جل وعلا. فإذا كان التوكل على الله جل وعلا وحده من صفات المؤمنين فالتوكل على غير الله جل وعلا من صفات من؟ من صفات الكافرين والمشركين. قال قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الحسب هو الكافر أن يكفي غيره ويحفظه وينصره ويقيه. فالآية فيها يا أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا كرم نبيه ولم يخاطبه إلا بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول ولم يقل يا محمد وإنما قال يا آدم يا موسى يا نوح. أما النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عند الله لم يخاطبه إلا بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. قال يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله تبارك وتعالى وحسب من اتبعك من المؤمنين. أي حسبك الله من اتبعك أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين أي الله جل وعلا قد كافيك وناصرك ومؤيدك ويقيك كما أنه حسب من اتبعك من المؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الآية أمر الله جل وعلا بإفراد الحسب استكفاء لكفاية الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا هو التوكل هذا هو التوكل. من جعل الله جل وعلا حسبه وأفرد الله جل وعلا بالحسب وفوض الأمور إليه واستكفى بكفاية الله ما طلب كفاية أحد من الخلق إنما استكفى بكفاية الله استكفى بالنصر الله جل وعلا بحفظ الله بوقاية الله جل وعلا. هذا هو التوكل أن الإنسان يعتمد على الله ويفوض أمره لله جل وعلا ويجعل الله جل وعلا هو الذي يكفيه وهو الذي يقيه وهو الذي يحفظه. هذا هو التوكل على الله تبارك وتعالى. فدل هذا على ماذا؟ على أن الحسبة محض حق الله وأن الله جل وعلا حسب المؤمنين. فالمؤمنون إنما يجعل الله جل وعلا حسبهم ويجعل الله عز وجل إيش من يتوكلون عليه يفوضون أمورهم إليه. قال وقوله جل وعلا من يتوكل على الله فهو حسبه. رتب الكفاية وهي الحسب على التوكل. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الآية فيها معنى عظيم وجميل. هذه الآية جعل الله عز وجل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. ما جعل جزاء من آخر قام يتوكل على الله فله كذا وكذا وإنما جعل جزاء التوكل هو نفس كفاية الله تبارك وتعالى. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافي. فمن توكل على الله جل وعلا فإن الله قد جعل جزاء ذلك أن يكفيه الله بحيث لا يحتاج المتوكل إلى كفاية غير الله جل وعلا أبدا. لا يحتاج إلى كفاية أحد من الخلق فضلا عن الأنداد والآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن العبد إذا توكل على الله تبارك وتعالى حق توكله والتجأ إليه جل وعلا وفوض أمره إليه تبارك وتعالى ثقة به جل وعلا فإن الله جل وعلا يجعل له مخرجا من كل كيد يكاد به وأن الله جل وعلا يكفيه ويقيه ويحفظه. وهكذا أولياء الله تبارك وتعالى يتوكلون على الله جل وعلا ويفوضون أمورهم بالله تبارك وتعالى ولا يخافون من أحد غير الله ويعلمون أن الله جل وعلا هو حسبهم وهو كافيهم وهو الذي يقيهم وهو الذي ينصرهم فلا يبتغون غير الله جل وعلا حسبا بل الله جل وعلا هو حسبهم وهو كافيهم يتوكلون عليه تبارك وتعالى. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الكلمة العظيمة قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فجعل الله جل وعلا ماذا بردا وسلاما عليه. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما هي العاقبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لم يمسسهم سوء، انقلبوا بنعمة وفضل وإيمان وثواب عظيم، وكذلك أمنوا ووقاهم الله جل وعلا، لم يمسسهم سوء البتة. قال وقال محمد حين ألقي أو حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، أي أهل قريش قد جمعوا لكم ليعودوا عليكم بعد تلك الجراحات وتلك الهزيمة، فاخشوهم خافوا منهم، قالوا فزادهم إيمانا بالله جل وعلا وصبرا ويقينا، وقالوا حسبنا الله. وهكذا المؤمن يجعل الله جل وعلا حسبه، فالمؤمن يجعل الله جل وعلا حسبه، الله جل وعلا هو حسب المؤمنين وهو كافيهم وناصرهم تبارك وتعالى. وهذا فيه فضيلة التوكل على الله تبارك وتعالى، وفيه أثر هذا التوكل، وأن الله جل وعلا من أعظم آثار التوكل أن ينجي الله جل وعلا العبد مما يرهب منه ومما يخاف، كما أن الله جل وعلا يحقق له مطلوبه. وفي الحديث أيضا فضيلة هذه الكلمة العظيمة، وهي قولك حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله جل وعلا وحده، وهو نعمة، وهو نعمة الموكل إليه المتوكل عليه، نعمة من وكلت أمرك إليه وفوضت أمرك إليه وتوكلت عليه ثقة به والتجأت إليه، فهو نعم ذلك سبحانه وتعالى، فهو نعم الوكيل المتوكل عليه، نعمة من أوكلت الأمور إليه. فالله جل وعلا هو الذي يؤمن عبده مما يخافه، وهو الذي جل وعلا يجير المستجيرين. فمن قطع إلى الله جل وعلا بكليته ولم يخش إلا الله وتوكل عليه تبارك وتعالى حق التوكل، أمنه الله جل وعلا مما يخافه وبلغه الله جل وعلا مراده. وانظر قصة التوكل أو أثر التوكل في قصة الأنبياء. الله جل وعلا قد ذكر قصص أنبياء كثر، وذكر معجزاتهم والآيات التي بعثت إليهم تأييدا لرسالته، وذكر الله جل وعلا من ذلك نبيا بعث إلى أقوى أمة وأعتى أمة، بعث إلى قوم جبابرة وهم قوم عاد الذين أعجب قوتهم، قال من أشد منا قوة، والله جل وعلا زاده في الخلق بسطة، وناس أوتوا من قوة شيء عظيم جدا. ماذا كانت آية هود عليه السلام لهم؟ ما ذكر الله جل وعلا معجزة عنه إلا عظم التوكل على الله تبارك وتعالى. ماذا قال؟ قال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، لما دعاهم للتوحيد ترك الشرك، قال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ماذا قال لهم؟ قال متحديا، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، أعلى البراءة من كل من عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، براءة وكفر بكل، يعني أنا كافر بكم وبكل من عبدت من دون الله جل وعلا وأبطلت عبادته وكفرت بها، إني بريء مما تشركون من دونه. ثم تحداهم قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أنتم الآن أنا وحدي، أنا عندنا قوم ينصرون ولا شيء، وحده أمام قوة، أمام أمة جبارة، أمة عاتية قوة بطش. قال فكيدوني جميعا كلكم كيدوني، مو واحد، كلكم أجمع على كيد، ثم لا تنظرون، لا تتأخروا، تعالوا على طول اقتلوني افعلوا بي قطعوني كما تشاءوا، تحداهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تتأخروا. طيب ما هو سلاح هود عليه السلام؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناشيتها، أعلمهم بأن نواصيكم بيد الله جل وعلا وأنا متوكل عليه، فإذا لم يكتب الله جل وعلا أن تصيبوني والله ما استطعتم، لا أنتم ولا من في الأرض أن يصيبوني بضر. هل استطاع قوم أن يصيبون؟ ما الذي حجزه؟ يعني ما الذي منع هؤلاء أن يصيبوا من يكرهونه ويبغضونه ويكفر بهم ويسفك آلهتهم ويطعن فيهم ويتكلم فيهم ويأتيهم بما يكرهون ويبغضون، مع ذلك ما استطاع أحد منهم أن يصيبه بضر أبدا. قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ما استطاع أن يضره وما لفت العاقبة، أهلك الله ونجاه. ما الذي حجزهم؟ هل هناك أمر مادي حجزهم ومنعهم؟ لا. وما هو سلاحه؟ التوكل على الله تبارك وتعالى، توكل على الله وعلم أن نواصي العباد بيد الله تبارك وتعالى، وما التفت إليهم البتة فنجاه الله. هذا أثر التوكل على الله جل وعلا. وقال جل وعلا واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكير بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أجمع أمركم وشركاءكم، كل شركاءكم وكل أعوانكم، ثم اقضوا إلي اقتلوني افعلوا بي ولا تنظرون، لا تتأخرون. هل استطاع أحد منه أن يصيبه بضر؟ ما استطاع. وهكذا كما ذكر الله جل وعلا عن نبيه عليه السلام لما قال إن ولي الله، قال في الآية إيش قبلها، قال إن ولي الله، قال ثم كيف فلا تنظر إن ولي الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم أيضا وقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، ما استطاع أن يبوح وما استطاع أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قد حماه الله، وجميع الكيد الذي كادوه بالنبي صلى الله عليه وسلم قد نجاه الله. وهكذا الإنسان يتوكل على الله جل وعلا حق التوكل، لا حقق الله جل وعلا أعظم مما يتصور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطان، تغدو بالصباح خماص البطن خالي وتروح بطان، ترجع في آخر النهار بطان قد رزقها الله جل وعلا. وهكذا يرزق الله جل وعلا السباع، ويرزق الطيور، ويرزق الضعيف، ويرزق القوي. فالإنسان عليه يتوكل على الله جل وعلا ولا يخاف من أحد سوى الله تبارك وتعالى، ويفوض أمره بالله. ولكن التوكل أمر عظيم حقيقة يحتاج إلى تأمل وتفكر. يقول الشيخ رحمه الله، طيب قال فيه مسائل: أن التوكل من الفرائض، هذا مفهوم قولي وعلى الله فتوكل، وقلنا إذا يحصل التوكل بالله جل وعلا وجعله شرطا في الإيمان وشرطا في الإسلام. قال: وأنه من شروط الإيمان، لأنه قال إن كنتم مؤمنين، من الفرائض لأن الله أمر به، على الله فتوكل أمر، والأمر يشمل الوجوب. وقال إن كنتم مؤمنين يدل عنه شرط في الإيمان. قال المسألة الثالثة: تفسير آية الأنفال كما ذكرنا، وفيها قوله على ربهم يتوكلون، هذا حصل التوكل بالله جل وعلا. المسألة الرابعة: تفسير الآية التي في آخرها، أي في آخر الآية، وهي على ربهم يتوكلون، هذا مراد الشاهد. قال المسألة الخامسة: تفسير آية الطلاق، وهي قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه، قد جعل الله جل وعلا جزاء من توكل عليه نفسه كفاية الله، فإن الله يكفيه ويحفظه وينصره ويؤيده ويقيه. قال المسألة السادسة: عظم شأن هذه الكلمة، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، كيف أنجت إبراهيم عليه السلام وجعل الله جل وعلا النار عليه بردا وسلاما، وكيف نجى الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرد كيد الكافرة في نحوره، وأن قول إبراهيم ومحمد عليه السلام في الشدائد، أي في حال الشدائد يعتصمون بالله ويعلمون أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فما قال ذلك وعلق قلبه بالله والتجى إليه وفوض الأمور إليه واتخذ الله حسبه، فإن الله جل وعلا يكفيه ويقيه. طيب، إذا عرفنا هذا فيتبين لنا بهذا أن التوكل من حقوق الله تبارك وتعالى، وأن التوكل عبادة عظيمة جليلة، قرن الله جل وعلا كما ذكرنا باليقين وبالإسلام وبالهداية. والتوكل على غير الله جل وعلا لا ريب أنه محرم، لأن التوكل محض حق الله. والتوكل على غير الله على نوعين: توكل على غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمغفرة الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر والنصر على الأعداء وما شابه ذلك، فهذا توكل أهل الشرك والكفر، هذا توكل أهل الشرك والعياذ بالله، هذا الشرك أكبر، كتوكل الرافضة في آلهة ما تعبدون لله، وتوكل الصوفية، وهكذا توكل أهل الشرك بأصنامهم وأندادهم، يفوضون أمرهم إليها ويلتجون إليها ويعلقون قلبهم بها ويعتقدون نفعها وضرها، هكذا هذا توكل أهل الشرك. من توكل على الله على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمغفرة الذنوب وعداد القلوب ونحو ذلك، فهذا توكل على المخلوق، توكل الشركي، توكل الشركي، وهذا كفر الشرك بالله تبارك وتعالى. والنوع الثاني هو التوكل على غير الله في الأسباب الظاهرة العادية التي أقدر الله جل وعلا المخلوق عليها، هذه أسباب عادية أقدر الله جل وعلا المخلوق عليها، كما يتوكل على سلطان مثلا، أو على أمير فيما جعله الله جل وعلا بيده من رزق، أو في دفع أذى وما شابه ذلك، فالله قد أجرى أسباب على يد بعض المخلوقات، هذا يجعل عليه الرزق وذاك يجعل عليه كذا، فما توكل على المخلوق، توكل على غير الله جل وعلا في الأسباب العادية الظاهرة التي أقدر الله جل وعلا المخلوق عليها، فهذا يقول العلماء أنه نوع الشرك، وأنه نوع من الشرك الخفي. لماذا؟ لما فيه من التعلق بغير الله تبارك وتعالى. لكنه ليس تعلقا تاما يجعله شركا اكبر، لانه تعلق عن المخلوق فيما اقدر الله المخلوق عليه، لكنه شرك. لماذا؟ لان حقيقه التوكل لا تصل الا لله. التوكل كما ذكرنا كما بينا حقيقه بانه التفويض الامور الله جل وعلا والتجاوب القلب اليه في تحقيق مطلوب الانسان ودفع ما يظهر، وهذا في حقيقه لا يصل الا لله تبارك وتعالى. فمن جعل شيئا من ذلك في المخلوق فيما اقدر الله جل وعلا المخلوق عليه فهذا نوع الشرك، وهذا من انواع الشرك الخفي، لانه شرك متعلق بها بالقلوب. ولذلك الله جل وعلا ما ذكر ان التوكل يصح ان يضاف الى المخلوق البتة بخلاف المشيئه وغير ذلك. ما قال الله توكل على المخلوق ابدا. اما المشيئه فاضاف الله المشيئه ماذا؟ المخلوق. اما التوكل لم يضفه الا اليه. اما المخلوق يقال وكلت فلان، لكن لا يقال توكلت عليه، يقال وكلت فلان في قضاء حاله فهو وكيلي. واما توكل فهي ابلغ من وكل. توكل ما فيها تعلق القلب بخلاف وكل، ان قد توكل سوى ايش؟ ولا تعلق قلبك به، تعلق قلبك بالله. فهنا فرق بين علق وتعلق كما ذكرنا، وكل وتوكل. اما التوكل على وزن التفعل فهذا لا يصلح الا لله تبارك وتعالى. ولذلك المخلوق يوكل توكل اليه الامور وتجعله وكيلا لك، تقول وكلت فلان، ولكن لا تتوكل عليه، لان التوكل تفويض واعتماد والتجاء، وهذا حق الله تبارك وتعالى. فمن جعل في غير المخلوق فيما قدر الله نوع من الالتجاء ونوع من التفات القلب فهذا نوع من انواع الشرك. اما ان التجا وفوض الامور التي لا يقدر عليه الا الله فهذا نوع الشرك الاكبر. وهنا لم يكن شركا اكبر لانه ماذا؟ لانه فوضه والتجا اليه وعل قلبه به فيما اقدره الله جل وعلا عليه، وكان ينبغي له ان يلفت وان يجعل التفاته لله جل وعلا، وان يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء بانه نوع شرك، وهذا من انواع الشرك الخفي. والانسان كذلك العباره توكلت على فلان، ولا قلت توكلت على فلان اصلا، ولا قلت توكلت على الله ثم عليك ابدا، وانما المخلوق قال ايش؟ وكلت فلان. اما التوكل فلا يطلق الا على الله، يقول توكلت على الله، وكلت فلان وتوكلت على الله. يوكل الانسان المخلوق يفوضه في قضاء حاجته هذه، واما قلبه الذي يقع منه التوكل فانما يكون بالله تبارك وتعالى، وان هذا المخلوق انما مجرد سبب، لو اشاء الله ان يمضيه لامضاه، ولو شاء ان يمنعه لمنعه. طيب نؤذن ان شاء الله ثم نكمل قليلا.